السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على كل مؤمن ومؤمنة. السلام على كل سامع. السلام على من أحب هذا الكتاب وأحب هذا النبي وأحب الصديقين والصالحين. اللهم اكتب لنا من العلم ما يعيننا على أعمالنا، اللهم اهدنا بهذا الكتاب وارفعنا به، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، اللهم اجعلنا ممن ترفعهم بهذا الكتاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في النبأ الفائت كنا نتكلم وكنا وقفنا تشويقا وتحفيزا عند علم قوله تعالى في سورة طه: إني أنا ربك فاخلع نعليك. وكنا أثرنا عقول السامعين وأفئدة السامعين، ويوما ما بإذن الله سنقول عن الفؤاد وعلم الفؤاد ذلك أنه شيء خلاف القلب كليا، والذي علم الفؤاد يعلم ما ينفعه بإذن الله. فقوله لا إله إلا هو إني أنا ربك فاخلع نعليك يثير كل ذي عقل، ويثير حقيقة كل ذي بصيرة، إذ كما قلنا لم يرد النعل في كتاب الله كله إلا هاهنا. وعندنا في علم نفس الإنسان ما يسمى الارتباط الشرطي، ذلك أنك إذا ربطت شيئا بشيء فحالما ذكرت أحدهما تبادر الآخر لزوما. فعندنا نحن كبشر، دعك أن نخصص في المسلمين والمؤمنين، إذا ذكرت النعل تذهب الوهلة الأولى إلى ما تذهب من الملبوس في القدم، وفي الحقيقة ذلك هو النعل. ولكن عندما نذكر النعل كأن نذكر الملعقة مثلا، الملعقة محلها الطعام، مجرد أن تذكر ملعقة يتبادر لك طعام وما يتبع الطعام، كذلك أن تذكر الفراش فيتبادر ما يختص بالفراش. فإذا ذكرت النعل المتبادر مع النعل المسير والخروج والسفر. فماذا وراء أن يقول ربنا إني أنا ربك فاخلع عليك؟ وقلنا من قبل أن لا علاقة لها فيما يظن السامع لوهلته الأولى أنه يخلع أو أمر بخلع نعله لأنه بالواد المقدس طوى، إذ دخول الفاء إني أنا ربك فاء فاخلع عليك هذا الذي يجعل خلع النعل متعلقا فيما سبق، على اعتبار أنني أنا ربك لأجل ذلك فاخلع. ولها شواهد في القرآن من مثل قوله في سورة يوسف: فلما دخلوا عليه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، فلا تبتئس لأني أنا أخوك الآن أقوم لك مقام المأوى والحماية، إني أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك. فالفاء تعقيبا وترتيبا على ما سبق، لذلك نقول إني أنا ربك لأجل ذلك فاخلع عليك، إنما بعدها إنك بالوادي المقدس طوى هذا تحديد وتعريف بعد الخلع، إنما الخلع متعلق مشروط على اعتبار إني أنا ربك. إذا تحقق هذا ولم يرد النعل كما قلنا في القرآن إلا هاهنا، ولو ظن ظان لظن أنه كان أولى أن يذكر عند الوضوء وعند الطهارة وعند السفر والجهاد وما أدرك وما يلزم هذا، إنما أن لا يكون نعل في الكتاب كله إلا متعلقا بقوله إني أنا ربك. لو سمعنا آية تقول إني أنا ربك فاسجد، إني أنا ربك فاعبد، هذا معلوم متفق متسق، أنا ربك فاخلع عليك كأن الله يريد لك أن تتوقف وتتدبر. نحن الآن نضع معطيات فرائض السؤال التي توجب هذا السؤال، وقلنا أصلا أن الله ما أنزل القرآن إلا ليدكر ويهدي وليتدبر، كما قرأنا من سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، وكان نبينا يقرأ بقراءة متواترة أخرى: لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فالذي يقرأ ولا يتدبر فقد أسقط فريضة في الكتاب ولم ينتفع ولم يهتدي. قلنا إن في اللقاء الفائت إن عندنا حديثا صحيحا في أصل الصحيح في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، يكاد يشير الحديث من نفسه ويدفع كل قارئ أن يربط هذا الحديث مع تلك الآية لعله يستبصر. الحديث دعونا نبدأ به حتى نجمع شروط هذا العلم بإذن الله. الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة كان بين أصحابه فتركهم فاستأخروا، فخرج أبو هريرة، وأبو هريرة كان ملازما لا ينفك عن نبي الله، ولذلك جمع ما جمع رضوان الله عليه من علم الحديث ونفعه الله به. فاستأخر النبي فخرج في أثر النبي عليه الصلاة والسلام فوجد حائطا، حائطا يومها ما نسميه اليوم البستان، ولكن أن تقول حائط غير أن تقول البستان أو أن تقول الجنة، مجرد أن تقول حائط من حاط يحوط فهو بستان أو جنة محوطة مستورة عما في داخلها. فوجد حائطا فأراد أن يدخل فلم يجد له بابا، ثم وجد ثعل غديرا مجرى ماء، قال أبو هريرة فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني جمع نفسه وضم نفسه ودخل. فلما دخل الحائط ذلك البستان أو الجنة المصورة وجد فيها نبي الله، فبادره النبي عليه الصلاة والسلام استمعوا، قال ما لك أبا هريرة؟ قال خشينا أن تقتطع من بيننا، خشينا أن يجري لك شيء لا نحبه، يعني هذا هو المعنى. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء الحائط، استمع، من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة فوجد أول ما وجد خارج الحائط عمر بن الخطاب الفاروق، وما أدراك. فعمر بفطرته الصالحة، فطرته الأمينة الحارسة على الدين، وحبذا أن يكون كل مؤمن كعمر في هذه وفي غيرها. فعندما رأى عمر النعلين في يد أبي هريرة قال لأبي هريرة ما هذا؟ قال نعلى رسول الله. قال لما؟ يعني لما تحملها؟ قال هو أرسلني بها، من لقيت من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فقال أبو هريرة فضربني عمر في صدري، أو ضربني ضربة خررت بها لإستي، يعني خر على قفاه وعلى ظهري وقع بها. ثم أدخله عمر الحائط وتبعه، وكان يجهش بالبكاء. رجل كأبي هريرة جاوز الثلاثين، وأسلم أبو هريرة في تمامه الثلاثين، وفي هذا الكلام كان جاوز الثلاثين، فيدخل شاب فتي بهذه المنعة يبكي من عمر، وعمر يتبعه. فحتى أتى يا رسول الله، والرجل الأول أبو هريرة في بكائه، فقال نبي الله عليه الصلاة والسلام قال ما لك يا أبا هريرة؟ قال ألم ترسلني بنعليك من لقيت من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، وأرسلتني بنعليك أن أبشره بالجنة. وانتبه إخواني، الكلام كله الآن على مقام النعل في الحدث. فقال بلى النبي عليه الصلاة والسلام. المتبادر الأول أن رجلا بموقف عمر الآن أن يسقط في يده، ضربت رجلا كان صادقا بغير حق. فقال فإني لقيت عمرا فأبلغته ما أمرتني فضربني. فقال النبي ما حملك على ما فعلت يا عمر؟ استمعوا، ما أجمل دين عمر وما أجمل فقه عمر، وأن لو كان في المسلمين اليوم أعشار عمر لما كان في ما نحن فيه. فنسأل الله أن يبذر في المسلمين بذور عمر وبذور الصديق الذين نثرهم النبي بيده عليه الصلاة والسلام في أرض الإسلام الخصبة. فقال عمر استمع وليستمع كل ذي عقل، قال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنت أرسلته بنعليك من لقي من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. الشاهد في هذا الكلام أن عمرا سمع أبا هريرة وهو يقول للنبي ما قال، وكان يكفي عمر أن يقع هذا حقا أمامه بشاهد قول النبي لأبي هريرة بلى، فكان يكفي عمر، ولكن عمر أعاد على أمين الوحي في الأرض أعد، يعني عمر يعيد السؤال على النبي بعدما سمعه من أبي هريرة. هذا يعني أن عمرا الفاروق حقق مع أبي هريرة تحقيقا، وتحقق من رسول الله، تحقق أمانة من رسول الله بعدما حقق شدة مع أبي هريرة. فلا يمنعك دينك أن تتبين وأن تتحقق، إذا كان رجلان أحدهما رسول الله محمد بينهما فاروق يسأل عن دينه بتحقيق وتثبت، ما يمنعك أن تتثبت اليوم؟ إن الذي تسعى إليه آخرة إما جنة وإما نار، فلا تستحي أن تتبين إياك. فيقول عمر للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما سأله، فقال النبي نعم، استمع. قال لا تفعل، ولعمري كلمة عمر هذه لا تفعل تحتها مئة خط، من ذا الذي يقول لرسول الله لا تفعل؟ وهذا في صحيح مسلم، ولكن اعتبر أن مقالة عمر رضوان الله عليه لم تكن قلة أدب ولم تكن فجة ولا فظة، ولكن له مقاما في الدين سنذكره الآن بإذن الله. قال لا تفعل حتى لا يتكل الناس، خلهم يعملوا. فقال النبي صاحب الوحي استمع، قال خلهم يعملوا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بقول عمر رضي الله عنه. حتى نحل إشكالا قد يتبادر لأذهان البعض، بأي حال عمر يقول لرسول الله لا تفعل؟ يحلها حديث على اعتبار أن هذا الدين متين بحمد الله لا ثغرة فيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، هذا العام عند الله، إلا جعل له بطانتين. استمع، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فكان عمر هو سنة الله في النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يذكره بالمعروف وأن يحضه عليه، وله أكثر من شاهد مع رسول الله في مثل هذه المواقف. فجزى الله أمير المؤمنين ابن الخطاب خيرا عن دين المسلمين جميعا. الآن لا تفعل، نرجع لما كنا فيه، ما زال النعل ها هنا هو الذي جمع نبيا وراوية ثقة كأبي هريرة وفاروقا كعمر، يجتمعون الثلاثة النفر في حائط على مدار النعل اللا إله إلا الله. ثم إذا رجعنا إلى سورة طه قال، الآن الذي يتكلم ربنا العظيم، قال إني أنا ربك فاخلع عليك. لعمر الله أي موقع لموقع النعل في هذا الكتاب في هذا الدين، عند إني أنا ربك عند الله وعند نبيه، أنه من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة بشهادة النعل. لعمر الله من لم يلتفت لهذه فقد فوت كثيرا. استمع، بات واضحا النعل ليس خيالا ولا تخييلا، كتاب بالصحة التي تعلمها وحديث بالصحة الذي نعلمه. الآن إذا لاحظت أن النعل الذي في الكتاب عند أنا ربك فاخلع عليك، الذي في الحديث اذهب بنعلي من شهد أن لا إله إلا الله، قد يتبادر لذهن كثير أن النبي عندما أعطى أبا هريرة النعلين أعطاه إياهما أمارة علامة حتى إن سأله أحد صدق بالنعلين. هذا أول ظن، ولكن هذا الظن نفسه مردود وجوبا، إذ نبي الله أعلم خلق الله بالله وأتقاهم وأخشاهم وآدبهم مع ربه، ف فكيف يفعل رجل بهذا الأدب بنبي الله عليه الصلاة والسلام أن يجعل أمارة أعلى الدين لا إله إلا الله نعله هو؟ إن كان مرسلا أمارة لابد فلتكن عمامته، فلتكن شعرات من لحيته أو من أحد لحييه، أو لنقل من حاجبه، أو خاتم محمد عليه الصلاة والسلام إذ منقوش عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنما النعل مع لا إله إلا الله من أعلم خلق الله بالله، ذلك الذي يوجب على كل سامع أن ينتظر وأن يتريث وأن يسأل. الذي يمر عليها ليس من فقه عمر وليس من دين محمد عليه الصلاة والسلام. ألا يكفيك أن ابن الخطاب ضرب لأجلها رجلا بمكانة أبي هريرة؟ نحن لا نضرب أحدا، ولكننا الآن نضرب رحالنا وقوفا حتى نتبين من هذا الدين الذي أنزله الله هداية ورحمة. لنقل بات واضحا، عندنا النعل وعندنا أعلى الدين. مرة أخرى نرجع إلى التي في سورة طه. قلنا الآن يجب أن نخرج أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعلها أمارة، لأن هذا ينقضه العقل والمنطق. ثم واحدة أخرى، إذا رجعنا تصويرا إلى لحظات دخول أبي هريرة الحائط، كأن أحدنا يصور الآن، لما سأل أبو هريرة نبينا قال خشينا أن تقتطع من بيننا، النبي انتبه ما قال اذهب فمن لقيت من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة وهاتان نعلاي، ما قال هكذا. لو قال وهاتان نعلاي كأن النعلان الآن تتبع المعاني هذه أمارة أو شهادة أو تأكيدا، ولكن النبي بشاهد الحديث الصحيح من رواية أثبت حفاظ الدنيا أبي هريرة أنه قال أعطاه النعلين ابتداء، قال اذهب بنعلي هاتين، انتبه اذهب بنعلي هاتين فمن لقيته من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فكانت النعل على اعتبار أن لا إله إلا الله. فلعمر الله، لعمر الله هذه مسألة في متون الدين تفوق فرائض الطهارة وفرائض المناسك، إذ المناسك والطهارة لا تكون حتى تعلم أن لا إله إلا الله. بعدها ببضع آيتين أو ثلاث في السورة طه نفسها أن قال الله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة والعبادة لا تكون حتى تعلم أنني أنا ربك أن لا إله إلا الله. يظهر أن الله عندما تكلم بهذا لموسى الكليم وتكلم بهذا لمحمد عليه الصلاة والسلام كان كأنه يريد أن يقول لنا أمرا عظيما وجب علينا أن نقف ونتدبر عنده. انتبهنا الآن أن النعل لم يكن أمارة ولا ينبغي له أن يكون أمارة، إذ نبي الله أعلم وأتقى وأخشى وأأدب من هذا. إذن فما النعل؟ النعل الآن لنقل عندما تقل ساعة أنك تعلم أنها آلة وأداة للوقت، كذلك النظارة التي تلبسها آلة وأداة للنظر، وكذلك الملعقة وكذلك النعل والعصا، لكل حاله ومحله ومقامه ولازمه. كما قلنا النعل كان للسفر. قس على نفسك أنت متى تنتعل نعلك، متى تنتعل؟ إذا كنت في بيتك آمنا مستقرا، أويت إلى البيت ثاويا فيه، لا ترى أنك منتعلا ذا الشراك، ما نسميه الآن الرباط، اللي هو الشراك فتعقده وتجمعه، لا يفعلها رجل مستقر آو ثاو في بيته. فالنعل كما تعلم بدون أدنى تكلف لا شيء، نعل هو في قدمك، متى تنتعل، متى تلبس، متى تفعل، هذا هو النعل الذي نتكلم عنه، هو النعل نفسه الذي كان يصلي به رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني قبل أن ندخل في متونها وراءها خير عظيم بإذن الله، دعونا نبطل شائعا بين الناس لا سند له ولا صحة، ما يشيع كثيرا في الكتب الآن عندما جاء يفسر هذه الآية إني أنا ربك فاخلع عليك، فيقولون إن الخلع كان على اعتبار أنه في الوادي المقدس طوى، وهذا يرده أننا كنا وما زلنا إلا إلى سنية معدودات عندما بلطوا صحن الكعبة، إنما إلى قبلها مع قيظ مكة والحرم كان الناس يطوفون بالنعال، فمن ذا الذي يقول إن الواد المقدس أقدس وأطهر من صحن الكعبة؟ لا يقول بهذا أحد أبدا. فإن كان يوجب الله خلع النعل في الواد المقدس لكان ذلك أولى عند الكعبة في الطواف وفي العبادة نفسها، ذلك أننا لا نعلم أن موسى كان متعبدا بالوادي أصلا، فما بالنا نتعبد في الوادي في الكعبة عند صحنها بنعال حتى قبل سنين معدودات فقط. فلو كان كذلك لكانت الكعبة أولى بها. ثم قالوا أن الله أمره أن يخلعه لأنه كان من جلد، اللي هو النعل، كان من جلد حمار ميت. وكثير من علماء الحديث والتحقيق يبطلون هذا، إذ لا سند له ولا أثر عن نبينا ولا عن وحي ولا عن شيء من هذا. ثم من يقول لنا إنه حضر كلام الله لموسى وكان يسمع ويرى مع الله ومع موسى؟ لا نعلم هذا إلا أن يكون وحيا أو نبيا، فما لم يكن من هذين الشيئين فهو مردود كذبا بالضرورة. فلا تقل بهذا ولا تقل إطلاقا أنه كان من جلد حمار أو بقرة أو غير هذا، هذا مردود بعلم علماء التحقيق والحديث رضي الله عنهم جميعا. الآن إني أنا ربك فاخلع عليك، هذه النعل وهذا الحدث يعطينا بادرة علم كيف نتعلم، كأن الله جعلها لك إنارة كما أنار لموسى، حتى إذا استنار موسى وبدأ يتعلم. لعلنا إذا وقفنا عند النعل هذا، لعل الله أراد أن يقول شيئا. اعلم أن أكثر ذكر لنبي في القرآن هو موسى ابن عمران 36 مرة بعد 100، يعني 136 مرة ذكر الله موسى ابن عمران في الكتاب. بعده أبونا إبراهيم 69 مرة، عيسى ابن مريم 25 مرة، إنما موسى ابن عمران الكليم 36 و100 مرة في الكتاب. إلا أن الله وذكره في 34 سورة، يعني هذه 136 مرة تتوزع وتنتثر في 34 سورة، إلا أن الله لم يذكر النعل إلا في سورة طه. فمن الآن أعينك كيف نتدبر، أنك لن تعلم علم النعل حتى تجمع طه. إذا قرأت سورة القصص لن تجيبك عن النعل أبدا، ولا الشعراء ولا سورة النازعات التي فيها موسى، ولكن سورة طه، كأن سورة طه هي حوض هذه الآية العظيمة. فإذا جمعت إلى الحوض الأرض التي حولها، جمعت علم المنبت لهذه الآية، فعلمت لما كانت نعلا في هذه السورة. من الآن هذه هي العلوم، الله لا إله إلا هو، ذكر موسى في أكثر من سورة، ذكره في النمل وفي الشعراء وفي طه، وتكلم كيف قال له أدخل يدك في جيبك تخرج في سورة القصص، قال أسلك عفوا يدك، أسلك يدك في جيبك تخرج في طه، قال اضمم يدك إلى جناحك. في كل مرة يقول قولا ربنا في حال خاص، كأن الله يجمع ثواني ولحظات الحدث حتى إذا استجمعتها جميعا بانت لك مكتملة جلية ظاهرة بحمد الله. كذلك هو النعل. الآن إلى اللقاء المقبل بإذن الله، قبل أن نبادر عليها، أن تجمع سورة طه، لعل النعل جعل لها معقدا ورابطها جميعها حتى نعلم لما قال الله ما قال ربنا العظيم العليم الحكيم، كما قال في النمل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الحكيم العليم قال ما قلنا من النعل، فنعظمه ونمجده ونتدبر ونقف عند كلامه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على كل مؤمن ومؤمنة. السلام على كل سامع. السلام على من أحب هذا الكتاب وأحب هذا النبي وأحب الصديقين والصالحين